الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأول بلا أولية والآخر بلا آخرية عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لك الحمد إلهنا ومولانا وربنا وخالقنا وسيدنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وزعيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده أرسله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على فترة من الرسل وطموس من السبل ففتح به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوبا غلفا وهدى به من الضلالة وكثر به من القلة وأغنى به من العيلة فاجعل اللهم شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحنك على عبدك ونبيك النبي العربي الهاشمي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وعلينا والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون أيتها المسلمات والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة والأخوات أنعموا النظر في هاتين الآيتين الكريمتين والبدن وهي ما يتقرب بتضحيته إلى المولى سبحانه وتعالى من الحجيج ومن عموم المسلمين من أمثالنا ممن لم يتيسر لهم حج بيت الله سبحانه وتعالى من البقر والنوق وما جرى مجراهما. والبدن جعلناها لكم جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم مرة أولى ولكم مرة ثانية لكم فيها خير فإذا وجبت جنوبها إذا سقطت بذبحها على الأرض وصدر لها صوت وهو الوجيب صوت وقوعها على الأرض وقوعها على الأرض فإذا وجبت جنوبها أي بذبحها لله سبحانه وتعالى هدايا وأضاح فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها لن تطعمها الآلهة لن تطعمها الآلهة الكاذبة الآلهة المدعاة الزائفة هي لكم لأنها لكم، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومرة ثالثة، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم قال سبحانه في الآية التي ولت هذه الآية أي تلتها، قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله عز وجل لن يصيب من هذه اللحوم ولا من هذه الدماء، لأن الله سبحانه وتعالى غني عما يفتقر إليه المخلوق من حاجة الطعام وضرورة الشراب. الله لا يطعم ولا يشرب، لا إله إلا هو، ولم يكن له كفوا أحد، فهو غير طاعم وغير شارب. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. التقوى، وهنا موضوع ومجال وتحديد وأفق جديد للتقوى أيها الإخوة، غير ما يظن الناس ويحسبون. كذلك سخرها لكم، هي المرة الرابعة لفظا، وربما السادسة أو السابعة معنا. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللهم اجعلنا بفضلك منهم واسلكنا في نظامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المعيدون، أيتها الأخوات المعيدات من المسلمين والمسلمات، لقد تقدم دين الله سبحانه وتعالى، دين التوحيد، خطوة فسيحة جدا في مسيرة ومشوار الإنسانية مع خليل الرحمن وأبي الأنبياء وشيخهم إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام، حين وضع حدا وإلى الأبد إلى أن يقوم الناس لرب العالمين لتضحية البشر، قرابين بالآلهة وأنصاف الآلهة للآلهة المدعاة للآلهة الزائفة الكاذبة، انتهى، لن يضحى ببشر بعد اليوم. جاء التوحيد لكي يصحح المسيرة ولكي يرد الركب التائه إلى سواء السبيل، إلى الجادة، بعيدا عن الشعوب والبنيات، بنيات الطرق، إلى سبيل الله الواحدة أيها الإخوة. وكان هذا تقدما هائلا، لأنه كما تعلمون لم تخلو ديانة وثنية ولم يخلو شعب بدائي من أن يضحي البشر لأجل إرضاء الآلهة الزائفة، وفي تفسير أن هذه الآلهة الزائفة هي خطايانا نحن، كبرياؤنا نحن، أنفتنا نحن، زيفنا نحن، كذبنا نحن، وإلا فما معنى أن نخطئ نحن وأن نتقذر أيها الإخوة وأن نحتقن الجرائم والمقابح والموبقات، ثم نقدم بعد ذلك واحدا منا جل شأنه أو صغر لنشعر براحة الضمير وأنه قد مسحت خطايانا أيها الإخوة وبيض كتابنا. إذا نحن أيها الإخوة كنا نعبد أنفسنا، زاعمين أننا نعبد هذا الحجر وهذا الوثن، وإنما في الحقيقة نعبد أهواءنا. ولعل هذا قبس من أنوار قوله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فكل الآلهة الزائفة هي ترجمة لهوى الإنسان، ترجمة لهوى الإنسان، لغرائز الإنسان المنفلتة، لكذب الإنسان، لتجيل الإنسان. وهذا الكذب وهذا التجيل وهذا الزيغ أيها الإخوة وهذا الزيف لا يمكن أن ينكشف أو يكشف إلا بإزاء الحق، والحق هو الحق لا إله إلا هو، والحق هو الحق وحده لا إله إلا هو. يضمحل كل هذا الزيف، يتلاشى كل هذا الكذب يوم يعرف الإنسان الحق. كانت هذه الخطوة أيها الإخوة جبارة وفسيحة وبعيدة الأثر في تاريخ الإنسانية، لكنها لم تكن الخطوة الأخيرة. بحسب القرآن العظيم جاءت الخطوة الأخيرة مع النبي محمد الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وبحسب ما تفيد وتعطي هاتان الآيتان الجليلتان. فقد ظل أهل الشرائع أيها الإخوة الإلهية يزعمون أن الرب لا إله إلا هو في عليائه وفي جلاله يلذه ويشوقه رائحة الشواء ومنظر الدماء التي تسفك في الهياكل والمعابد، يعجبه هذا، يلذ لا إله إلا هو كأنه مسكون بغريزة الشواء. فجاء القرآن ليقول بشكل واضح هذا أيضا كذب وزيف وتدجيل وإسخاط لصورة الآلهة الزائفة على الرب الجليل الحق لا إله إلا هو. أنسنة كاذبة أيها الإخوة، أنسنة كاذبة للرب، وهذا زيغ وإلحاد في أسماء الله وصفاته وفيما ينبغي له. جاء القرآن ليقول واضحا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، شأن الله أجل من ذلك، شأن الله أعلى من ذلك، خالق السماوات والأراضين يشوقه شواء ودماء. هذا تخليط وتخبيط، هذا تخليط وتخبيط، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لكن ما الذي يصل إلى الله؟ وما الذي يحبه الله؟ وما الذي يرضاه الله؟ التقوى، التقوى منا. ما مناسبة ذكر التقوى في هذا السياق؟ مناسبة ذكرها أيها الإخوة والأخوات أنه لا تقوى حقيقية بحمل المسابح أو بتطويل اللحى أو بتنكيس الرؤوس في محاولات ومظاهر تمثيلية للظهور بمظهر الأتقياء المخبتين وعباد الله المحسنين. كلا، إنما التقوى تظهر في التواصل مع أخيك الإنسان، في رحمة الضعفاء، في كسوة العاري، في كسوة العراء، ورحمة الضعفاء، في إسكات ألم الجوع، في الأكباد الحرة والمعد الفارغة. أيها الإخوة، هذه هي التقوى، هذه هي التقوى. ونصوص الإسلام متضافرة أيها الإخوة، لأنها كثيرة جدا على تقرير هذا المعنى، تتوارد كلها لكي تقرر هذا المعنى. ويكفينا ما رواه ابن أبي الدنيا مثلا في قضاء الحوائج، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: الخلق كلهم، ولم يقل هنا المسلمون وحدهم، قال الخلق، لأنه لو قال المسلمون وحدهم فهذا كذب أيضا. هذه عنصرية أيها الإخوة لا يرضها الرب، رب العالمين. قال الخلق كلهم عيال الله، ليس المسلمون وحدهم هم عيال الله، الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، والله يحب المتقين. تريد محبة الله، عليك أن تتحقق بالتقوى. تريد سبيلا عريضة ممهدة أيها الإخوة للتقوى، هي في إيصال النفع إلى عياله، أي إلى عباده، أن ترحمهم، أن ترحمهم، هذه سبيل التقوى. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر جليل: وسئل يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده، وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مؤمن، تكشف عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تسد له جوعا. قال: هذا أحب العمل إلى الله، ليس فقط كما قلنا بحمل المسابح وإنفاق الأوقات في المحاريب أو شأن أمثالنا الطقطقة بالنصوص والكلام باسم الدين، قال الله، قال الرسول، وقال الإمام زيد والإمام عمر، ليس هذا الدين. الدين عمل، الدين فعل، وفعل لله، إنما نطعمكم لوجه الله، بلا مراءة أيها الإخوة، بلا تظهر وبلا افتخار أبدا، إنما بتطامن وتخاشع، طلبا لوجه الله، احتسابا لما عند الله سبحانه وتعالى وحده. يقول عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث: ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين. النبي يقول حاجة واحدة، حاجة، قضية واحدة أن أمشي مع أخي المسلم فيها أحب إلي، يقول النبي. هذا هو النبي الإنسان أيها الإخوة، هذا هو النبي الرسول لا معنى للرسالة إن خلت من تقر هذه المعاني، ولا معنى أن نكون من أتباع المرسلين إن خلونا من احتذائهم في هذه المعاني. لا معنى، لا معنى أيها الإخوة إلا الرياء وإلا الكلام، وقد مللنا الكلام صدقوني، ولم أكن أحب أن أقول هذا الكلام. أنا أحيانا أشعر بالملل حتى من نفسي ومن المتحدثين من أمثالي، أشعر أحيانا أننا أدمننا الكلام أيها الإخوة، أدمننا الكلام، لكننا خلو إلا من رحم الله من الأفعال. وأحسد العامة، أحسد الناس البسطاء طيبي القلوب طاهري الألسنة رحيمي الفعل، أقول يا ليتني أحيانا كنت واحدا منهم أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بفعل الصالحات في غير ما ضوضاء ولا جلبة، لأن من كان هكذا فشأنه مأمون إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أصحاب الظهور والطقطقات والمنابر والكلام فشأنهم غير مأمون، نسأل الله العافية والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إذا نصبوا للقول اللهم لا تجعلنا منهم، إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. وأرى كلاما مرسلا أسمعه في المنابر وأقرأه في الكتب وأراه في الفضائيات، كلاما مرسلا وجملا إنشائية ركيكة باهتة، خلوا أيها الإخوة من الروح من الانفعال الصادق، يتحفظونها حتى إذا ما جاوزوا كلمة في السياق عادوا فأعادوا الجملة لأنهم إنما يتحفظونها. فأقول أين روح الدين من هذا كله؟ أين روح الدين؟ أين روح الدين في أمة الآن قد أكلتها الأمم، تكالبت عليها ذئاب البشر وكلاب الاستعمار؟ أين الدين من شعوب وفي شعوب تهتف اليوم وبعضها يأبى إلا أن يهتف غدا، والبعض الآخر إلا أن يهتف بعد غد الله أكبر الله أكبر، وكذبوا. والله لو كان الله أكبر من كذبهم في نفوسهم، لو كان أكبر من أهوائهم في نفوسهم، لو كان أكبر من حزبياتهم في نفوسهم، لو كان أكبر من طائفيتهم من مذاهبهم من زعمائهم الذين اتخذوهم أربابا من دون الله أيها الإخوة، لأبوا إلا أن يوحدوا أمرهم على الأقل في أمر قد دأبوا منذ مئات السنين على أن يتوحدوا فيه، وهو الحج الأكبر، وهو العيد، وهو يوم النحر. ونرى الآن المرة الأولى أو الثانية ربما، سمعنا عن أحدهم فعلها قبل 40 سنة لم نتحقق من هذا، الآن أبوا إلا أن يخالف بعضهم بعضا في عيدنا الأكبر. فكم من عرفات عندنا وكم من مشاعر، وأين هم من قول المصطفى الذي كأنما كان يتلمح الغيب من خلف ومن وراء ستر الرقيق حين قرر وبوضوح أيها الإخوة قال حجكم يوم تحجون. يعني حتى لو أخطأنا في إدخال الهلال فلا بأس، لن يضيع الله، ما كان الله ليضيع إيماننا أي عملنا كما قال في القبلة وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيماننا حجنا ونسكنا وسعينا وتعبنا وعرقنا لأننا أخطأنا في إدخال الشهر بطريق الخطأ أو بغيره. ولست أدافع عن جهة، ولست معنيا أن أدافع عن جهة، لأن كل الجهات لا ترضيني الآن، كل الجهات لا ترضيني، والأمل بعد الله معقود على الشعوب والشعوب وحدها. فأنا أخاطب هذه الشعوب، أين عقلك؟ أين ضميرك؟ أين تكبيرك؟ بالله أكبر. لو كان الله في نفوسكم أكبر لوجب أن تقولوا لحمقاكم وسفهائكم كفى سخفا وكفى سفها، سنعيد في يوم واحد لأنه لا نعرف، أو لأننا لا نعرف لنا إلا عرفات واحدة، فسنظل نعيد. يسعكم أن تختلفوا وبحسبكم أن تختلفوا في رمضان، وقد أقسمتم يمينا مغلظة أنكم لن تتحدوا في رمضان، لكن لا يسعكم أن تخالفوا حتى في الحج في عرفات. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة في هذا اليوم الكريم المشهود من أيامك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، أن تبرم لهذه الأمة المحمدية، لهذه الأمة المرحومة المحروبة المنكوبة المكروثة أمر رشد تعز فيه أولياءك، وتخلص هذه الأمة من هؤلاء الطواغيت الجاثمين على أنفاسها الذين يبغونها الخبال والعنت ولا يبالون. بل ولا يألون جهدا في إعناف الأمة، في تخبير الأمة. لقد خبلونا، صرنا أمة بلا عقل، أمة بلا أحلام، أمة بلا وجهة أيها الإخوة، أمة بلا عزة، وأمة بلا كرامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا ليتنا نفهم فقط معنى الله أكبر. إن لنا آلهتنا الزائفة أيها الإخوة، إن لنا أوثاننا، إن لنا أصنامنا التي لا تخل، لا تخل أيها الإخوة عن أصنام الأولين وعن أوثان الجاهلين. بالعكس، بل لعلها أعظم أثرا وأكبر وأخطر خطرا على مستقبل العقيدة والإيمان ووحدة الأمة من حجارة الجاهلين الأولين. والله المستعان سبحانه وتعالى. هكذا، ونعود إلى قول المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، قال: ومن كتم غضبه ستر الله عورته، ومن كرم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا. اللهم اجعلنا منهم. ثم عاد ليقول مرة أخرى، والكلام في الجواب عن سؤال أي العباد أحب إلى الله. انتبهوا، والمسؤول ليس عالما وليس كاهنا، إنه الناطق عن رب العالمين ختام الأنبياء والمرسلين. هذا أحب العباد، الساعي، الساعي في مرضاة الله بإيصال النفع إلى عباد الله، هذا أحب العباد. لم يقل أكثرهم صلاة، أكثرهم قراءة للقرآن، أكثرهم أخذا بسنتي في الملبس، لم يقل هذا. قال: ما قد سمعتم وما تسمعون. ثم عاد ليقول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ومن مشى مع أخيه المؤمن في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة. هكذا يتزلف إلى الله، هكذا يتقرب إلى الله أيها الإخوة. هذا هو جوهر التقوى، هذه هي حقيقة التقوى. تريد أن تختبر إيمانك، تريد أن تصبر تقواك، انظر إلى مسلكك في هذه النواحي. هل ترحم العباد؟ هل تستر عوراتهم؟ هل ترحم ضعفهم وكسرهم بذنوبهم حتى المذنبين منهم؟ أم أنك تشمت؟ المؤمن بالعكس يرحم ضعف العباد، ضعفهم هو سبب خطاياهم، سبب تنكبهم عن الصراط أيها الإخوة. يقول أحمد بن المهدي أحد النبلاء في عصره، ومن هذه القصة يلوح أنه كان أحد الصالحين، يقول: جاءتني امرأة من بنات الناس، هيئتها أنها امرأة كريمة من عائلة كريمة، مفزعة تستغيث بي، تقول: سألتك بالله العظيم أن تستر علي كما ستر الله عليك. قلت: ما شأنك يا أمة الله؟ قالت: أنا كما قد ترى من بنات الناس، وقد أكرهت على نفسي، أي اغتصبت والعياذ بالله، وقد أكرهت على نفسي حتى ظهر حبلي، وسألني الناس، أهلي والناس، فقلت: إنني مزوجة من فلان. وأيامها لم يكن هناك زواج يقيد في عقود وفي سجلات مدنية، مجرد شاهدين وأي عالم بالدين أو حتى أي رجل من يعني عموم المسلمين يفقه في شرع الله فقها عاما يستطيع أن يمضي العقد وينتهي الموضوع عادي. القضية كانت سهلة جدا. فقلت: إن فلانا هو زوجي، فاستر علي ستر الله عليه. فقلت لها: لك ذلك يا أمة الله. هنا الدين أيها الإخوة، هنا الدين. لم يقل: وما دخلي أنا بخطيئتك، أو ما دخلي أنا بإكراهك وباغتصابك، لماذا ألوث سمعتي؟ لن تلوث سمعته إن شاء الله، سيستر عليه دنيا وأخرى، ولكنه أنقذ بريئة، ستر على عرض امرأة من ذوات الهيئات من بنات الناس. قال: ثم ذهبت إلى إمام المحلة لكي يقرر الوضع أيها الإخوة. ذهبت إلى إمام المحلة وتلطفت له وأخبرته بالحقيقة أنها زوجتي فعلا، حتى إذا وضعت جاء الإمام في جمع الناس يهنئونني، فأظهرت لهم السرور والفرح، وبعثت إلى الوليد في يد الإمام بدينارين على أنها نفقة الوليد، وقلت: قد جد بيني وبينها ما فرق بيننا، افترقنا، طلقتها، ولكن هذا ابني وهذه نفقته الشهرية. قال: وظللت أبعث إليه دينارين، وهذا مبلغ في عصرهم، دينارين ذهبيين، دينارين كل شهر، حتى أتى على ذلك سنتان. هذه التقوى يا عباد الله، امرأة لا يعرفها ولا يعرف أهلها ولا يرتبط معها بأدنى سبب. الله أكبر يا أخي، أن يوجد أمثال هؤلاء يوجدون إن شاء الله تعالى، وربما أنبل وأكرم وأتقى من هذا، وأمة محمد فيها الخير كله إن شاء الله. قال حتى أتى على ذلك سنتان وشاء الله أن يتوفى الولد، فجاء الإمام أهل المحلة يعزونني، فأظهرت لهم التسليم والجلد والصبر والجزع على ابني حتى يصدقوا، وتستر المرأة تعيش وتموت مستورة رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم جاءتني بنت الناس بعد فترة ومعها المبلغ كله، كل الدنانير على مدى سنتين، فقلت لها يا أمة الله قد كانت هذه نفقة مني خرجت من قلبي للوليد، وأنا والله لا أستردها، فافعلي بها ما تشائين. الله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الحاكم عن أنس وصححه وهو صحيح، قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. صنائع المعروف، وهل أعظم من هذه الصنيعة صنيعة تقي مصارع السوء والآفات والهلكات؟ اللهم قنا السوء وقنا المصارع كلها بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين، وعد علينا بخير منك عمين، إنك ولي ذلك يا كريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أيها الإخوة والأخوات، في إذاعة المملكة السعودية قبل حين من الدهر أذاع نبأ قصة شاع وذاع ووصل كل موصل، قصة حقيقية اتفقت قبل 100 سنة يعرفها البدوان البدو يعني والناس هنا في تلك المنطقة. اتفقت لرجل بدوي يدعى ابن جدعان، كان ذا مال ولا عز ولا سار، معروف في قومه، معروف بين البدو. قصة عجب، هي مصداق لقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يقول هذا الرجل، هو الذي يحكي قصته، يقول كان لي إبل ومال كثير، وذات سنة أتى الربيع، فصل الربيع، أتى الربيع، فكادت ضروعها تتفجر من اللبن والحليب لكثرة الربيع وما يسر الله من الكلى سبحانه وتعالى. قال فهداني الله ونظرت يوما إلى أحب مالي إلي، ناقة فارهة عظيمة يكاد ضرعها يتفتق لبنا وحوارها أو فصيلها أو فصيلها يجري خلفها، وهي أحب مالي إلي. وتذكرت قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا المعنى أيها الإخوة هو أول ما ينبغي أن يبدهن من معاني عيد الأضحى، من معاني التضحية، من معاني الأضحية. صدقوني بعض الناس يقول يعني العبادة ميسورة، 150 200 في بلادنا 300 يورو أحيانا. الأضحية شيء يسير جدا، يسير على من هداه الله، يسير على سخي النفس واليد، أما اللؤماء فغير يسير عليهم. أما عبدة المال الذين يتعبدون في محراب المال فقد ينفق أيها الإخوة 10 أيام وأكثر، يتندس ويتنطس أيها الإخوة، ويبحث هنا وهنا وهنا لكي يأخذ أضحية أقل ب20 أو ب30 يورو، وعنده مئات الآلاف أو عشراته أو حتى الملايين. لذلك التضحية أيها الإخوة أول ما يبدهن من معانيها تضحية ماذا؟ تضحية معبوداتنا، تضحية أصنامنا وأوثاننا الداخلية، في رأسها المال. لعنة الله على المال حين يكون صنما، ويا حي هل على المال وبالمال حين يكون وسيلة إلى مرضات الله، حين يكون وسيلة إلى تكميل النفس، حين يكون وسيلة إلى تثبيت العز والكرامة في شخصك، شخص كريم، شخص عزيز، شخص عفيف، شخص سخي. لكن المال الذي يكون وثنا لعنة الله عليه، تراق أو يراق ماء الوجه، وكرامة الإنسان من أجل دريهمات معدودة، فتأتي الأضحية لكي تعلمنا أننا لن نتحرر من هذه الأوثان إلا يوم نتحرر من وثن المال الذي بسببه ولأجله يقطع الناس أرحامهم بسبب المال. حتى بلغ الأمر ببعضهم أن قتل أخاه شقيقه ابن أمه وأبي من أجل دريهمات معدودة، الله المستعان. فهذا الرجل قال: تذكرت قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وذكرت جارا لي فقير اليد ورقيق الحال ذي بنات سبع مسكين. قال: فأخذت الناقة وفصيلها، اقتدتهما وطرقت بابه، ففتح الفقير أبو البنات السبع فقال: ماذا يا جاري؟ قلت: هذه الناقة يا أخي وفصيلها هدية لك. قال: لي؟ قلت: نعم لوجه الله. قال: فوالله لقد عقلت الفرحة لسانه فما يدري ما يقول. لم يصدق المسكين، ناقة في الصحراء حوراء لبناء، مستحيل، شيء كبير جدا جدا. قال: عقلت الفرحة والدهف لسانه فما يدري ما يرجع إليه. لكن الله عز وجل يدري، الله سبحانه وتعالى يدري، وسندري نحن الآن جزاء من أحسن عملا ومن أسلف صالحة وعارفة خير. قال: فكان المسكين يمور أهله ويختاتون بحليبها ويحتطب على ظهرها وينتظر أيها الإخوة، وينتظر يتلبث حتى ينمو فصيلها ويكبر فيبيعه. قال: وجاء الصيف بقحطه وجفافه وقسوته وشدته، وجعل البدو من أمثالنا يرتحلون من مكان إلى مكان، ينتجعون الكلى ويبحثون عن الماء في موارده أو مساربه تحت الأرض. قال: وكنت أنا وأولادي الثلاثة، أبناء الثلاثة، فيما يرتحل، ارتحلنا منتجعين من مكان إلى مكان إلى مكان نبحث عن الماء. وفي أرض الصحراء والإخوة، أهل الصحراء يعرفون هذا، هناك ما يعرف بالدحول، جمع دحل، وهي كلمة فصحى وتعرف إلى الآن بنفس اللفظ الدحل. الدحل هي مخازن الماء تحت الأرض، لكن يدخل إليها من فوهات صغيرة تكون أحيانا أشبه بالصخور، وتحت الأرض يزحف إليها أحيانا على الأستاف زحفا، ولها مسارب وطرق يظل فيها إلا الخريج. اسمه الدحول، شيء عجيب. من دخل على الانترنت اكتب دحل أو دحول سترون صورا لها، صور مخيفة وعجيبة، وفيها تشكيلات تحت الأرض عجيبة جدا كالكهوف والمغاوير. قال: فدخلت دحلا من هذه الدحول أبحث عن الماء، يريدون ماء الشرب السقيا، وأبناء الثلاثة وقفوا بفم الدحل. قال: فضللت طريقي تحت عالم، ضللت. وانتظر أبناؤه يوما ويومين وثلاثة أيام ولم يعد، فأيقنوا هلكته وكانوا بها فرحين، وبئس الأولاد أولاده. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يقتسموا ماله، تعجلوا موته وفرحوا به. أيقنوا الهلكة بعد ثلاثة أيام، لم يعد ثلاثة أيام، وخشي هؤلاء الأولاد أن يتبعه أحدهم فيضل كما ضل ويهلك، ولعلهم كما سمعتم كانوا راغبين في أن لا يرجع أصلا. وفعلا اقتسموا المال على عجل، اقتسموا المال على عجل، ومن لؤمهم وضيق نفوسهم وشحها، ولكن أخلاق الرجال تضيق. ذهبوا إلى الجار المسكين ذي السبع بنات وقالوا له: عليك أن تعيد إلينا ناقتنا. قال: لقد أهديت إلي من أبيكم. قالوا: أبونا هلك، هيهات، أعدها وإلا أخذناها عنوة، وسنعطيك جملا لكن لا حليب فيه، بدون الناقة مع الفصيل. قال: فقلت لهم: لا أريد جملكم، لكن سألتكم بالله دلوني كيف مات أبوكم وأين. لم نسمع، لم نرى جنازة. قالوا: تاه في دحل وهي قبره، بقي مدفونا تحت الأرض. قال: وهكذا بعد يومين من أخذي من الناقة ذهبت وقد دلوني على الدحل، فارتبطت بحبل وربطته خارج الدحل حتى يهتدي به، ونزلت أزحف مرة وأقف إذا تيسر لي الوقوف، وظللت هكذا أتنطف وأتسمع حتى سمعت أنينا خافتا، فمددت يدي، ومن شدة الظلام والحلكة إذا مد الماد يده لا يكاد يراها، قال: لا أرى شيئا. فوقعت على طين مبلول إذا قرب الماء، ثم وقعت بعد ذلك على رجل الرجل، فوضعت يدي على منافسه فألفيته به نفس، فأدركت أنه حي، فأخذته بتيسير الله، جررته شيئا فشيئا حتى أخرجته من الدحل بالخيط، ثم مرست له تمرا مع الحليب، وهكذا أعدته البيت ودبت فيه الحياة مرة أخرى. قلت له: يا فلان أو يا أبا فلان، إن أمرك لعجب، أنت في الدحل منذ 7 أيام لكنك لم تمت، كيف؟ قال: يا أخي أمري عجب كما قلت، وسأخبرك به وأشهد الله عليه. قال: لقد ضللت طريقي في الدحل فعلا، في مساربي تشعبت بي السبل فلم أهتدي الخروج سبيلا، وظللت هكذا عند الماء الذي وجدته 3 أيام أشرب وأطعم الماء فقط، لكن هيهات، الماء لا يغني عن الطعام. فشعرت بقربي الهلكة، فأسلمت نفسي وفوضت أمري إلى الله، وألقيت نفسي على ظهري عند إيه؟ عند الماء. قال: فوالله الذي لا إله إلا هو ما فجأني إلا شيء دافئ يسير على شفتي، وإذا به حليب كحليب النوق، فشربت ومددت يدي أتلمس، فإذا به شيء أشبه بالإناء أو هو إناء. قال: فشربت حتى رويت، وكان يأتيني كل يوم 3 مرات. قلت: عجب، أمر عجيب، في الدحل من أين؟ لا إنس ولا جن، ما القصة؟ قال: ولكن العجب، ولم أفهم لما انقطع عني منذ يومين، وهذا الذي أشفى بي على الموت كما وجدتني. قال: فقلت له: اسمع ما هو أعجب، لقد غصبني أبناؤك قبل يومين الناقة التي كنت تعيش بفضل صدقتها. والمؤمن يوم القيامة، ويبدو أنه في الدنيا أيضا، في ظل صدقته، يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن في ظل صدقته حتى يفرغ من حساب الخلائق. فلما غصبوني الناقة انقطع عنك لبنها. شيء غريب، تأييد إلهي عجيب. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عبادا نفاعين خيرين رحيمين سخيين. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن ترحم هذه الأمة المرحومة، أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم وحد صفوفها، اللهم وحد صفوفها، اللهم لم شملها، اللهم لم شعثها، اللهم اجمع كلمتها على كلمة سواء يكون فيها عزها ونصرها وتمكينها وكرامتها، يا أرحم الراحمين، يا ولي المتقين، يا رب العالمين. اللهم أبرم لها أمر رشد تعز فيه أولياء وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه سبل المؤمنين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعدنا إلى الإسلام عودا حميدا. اللهم أهد شبابنا وشوابنا، ذكراننا وإناثنا، رجالنا ونساءنا، كبارنا وصغارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح أحوالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات في أعمالنا، وبالسعادة في آجالنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل.